يبقى ابراهيم لما جه يبني عمل ايه؟ وضع القواعد، يرفع القواعد، مش وضعها. واذ يرفع ابراهيم القواعد من ايه؟ فكأن البيت معلوم قبل ايه؟ قبل الرفع، يبقى معلوم قبله، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن مجيء هاجر وابنها اسماعيل الرضيع وابوهم وضعهم في هذا المكان، الرب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهو رفع القواعد واسماعيل بيساعده. اسماعيل كان قوي وكبير، لكن ساعة ما سكنه كان ايه؟ كان عند اذن فالبيتية والمكانية ايه؟ موجودة. ولكن ابراهيم عمل المكين اللي هو البعد الايه؟ البعد السلم. وايضا واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، المكان اللي يحط فيه الايه؟ الحجارة والبيت. يبقى البيت موجود من الاول ولا لا؟ طيب المساجد المنصورة في الارض لازم يكون لها متجه، هذا المتجه يجب ان يكون الى جهة، والجهة تكون واحدة عشان يبقى متجهنا حتى المادي واحد لإله ايه؟ لإله واحد. هناك بقى آية إيه؟ اينما تولوا فثم وجه الله، يفهم بعض المتحللين منها اننا لما نروح في اي حتة يبقى ايه؟ وجه ربنا. اينما تولوا صحيح فثم وجه الله، اياك ان تفهم ان تحديد الله للكعبة لتكون متجهنا ان هنا وجه الله والله، لا، الله وجهه ايه؟ اينما تولي وجه ربنا، انما كعبة ربنا هي اللي ايه؟ كعبة ربنا. طب واذا ما نظرت ايضا الى النص وجدت ان كل واحد في الارض هيتجه لايه؟ هيتجه للكعبة، وما دام الكعبة مركز وكلنا هنتجه اليه، يبقى واحد يتجه وهو شرقه، وواحد يتجه وهي غربه، وواحد يتجه وهي شمال، وواحد يتجه وهي ايه؟ يبقى اينما تولوا فسمى وجه الله، ان اتجهت الشرق اتجهت غرب اتجهت، يبقى فسمى ايه؟ فسمى وجه الله. المساجد بقى ما دام عرفنا انها متحيزه للعباده، يبقى يجب اننا نجعلها خاصه بالعباده، خاصه بالعباده، لا يبنيها مشرك ولا يساهم في اصلاحها ولا نظافتها ايه؟ مشرك، لان الله غني عن ايه؟ عن ذلك. ورسول الله صلى الله وسلم عليه يقول يأتي آخر الزمان أناس من أمتي يأتون المساجد، يقول الايه؟ للمسجد، وذكرهم فيها حب الدنيا، يقول المسجد وذكرهم حب الدنيا، ما قضهمش انهم بره في بره الاوقات كلها عمالين يتحاسوا في الدنيا ويسيحوا في الدنيا 24 ساعه وانتوا في الدنيا، برضو لما تيجوا الربع ساعه بتاع الوقت وان كان ياخد ربع ساعه وخمس تربع ساعه ولا 10 دقائق، برضو عايزين تجرجروا الدنيا وياكم في المسجد؟ ما تسيبوا الدنيا لها كذا ساعه، سيبوا اللحظه دي لمين؟ لله. ليه؟ لانك انت في سائر الدنيا في نعمه الله، فاجعل نصيبا لله صاحب النعمة، اجعل بقى شوية خليهم كده، خلي بالك فارغ. اذا النبي لما قال يأتي في اخر الزمان اناس يأتون المساجد ويقعدون فيها حلقا، كل جماعة حلقة وكل حلقة، ذكرهم فيها ايه؟ حب الدنيا، فلا تجالسوهم، فليس لله بهم حاجة، مش عايزهم. إذن لازم نعرف ما دام خصصنا مكان لعبادة الله، لازم نسحب هذا التخصيص في المكانية إلى التخصيص في المهمة اللي يدخلها الإنسان، يبقى برضو لله. طب أنت هذا المكان خاص بمين؟ وسبت الدنيا كلها مع أن الأرض كلها تصلح فيها الصلاة، سبته وجيت هنا، ده مكان خاص، فيجب أن يكون الانفعال فيه والتفاعل والحركة والنشاط كلها في مين؟ كلها في الله.

يبقى فيهم حياة. إنما الحياة اللي إيه؟ الحياة المادية، الحس والحركة والجري والرواح. إنما مش الحياة دي المطلوبة. الحياة المطلوبة هي الحياة المستقيمة الحركة على منهج مين؟ على منهج الله. يبقى إذن استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما؟ يبقى في حياة تانية فوق الحياة، ولكن الحياة حياتين، حياة تحرك هذه المادة فتتحرك وتجري وتروح وتجري، وحياة تقود قيامها، هذه الحياة. ولذلك سمى ما ينفخه الله في المادة لتتحرك وتيجي فيها الحياة روح، فإذا سويته ونفخت فيه من إيه؟ من روحي، فدي الحياة إيه؟ الحياة الأولى. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين، وبقيتوا أحياء بالدرجة الأولى، لكن الله يريدكم أحياء من الدرجة الإيه؟ أحياء من الدرجة الثانية الرقية، اللي ماديتها منورة وهي وقيامها منورة. فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكما سمى الروح التي تنفخ في المادة فتعطيه الحياة الأولى وهي الحس والحركة، برضو سمى الحكاية الثانية روح. أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح. يبقى دي الحياة الثانية جاء من الروح، اللي هو من الروح بقى بتاعت الايه؟ بتاعت المنهج. وما دام جاء من روح المنهج بقى دي حياة مادية، ودي الحياة الايه؟ المعنوية، الحياة الايه؟ الخيال. ادي معنى قول الله نور، يعني لم يترككم الله للنور المادي ليحافظ على ماديتكم من ان تحطموا او تحطموا، وانما ايضا ارسل اليكم نورا لتهتدوا به في القيام. فيجي نور على ايه؟ على نور. والنور اللي على نور شمعنا دي على ده ما جاش ده الاول؟ قال لك لا، لان الانسان ما بيكلفش من الله الا بعد ما يبقى كبير، فهو مستفيد بالنور الايه؟ الاولاني ده اللي هو اللي شافه ده في النور المادي، بعدين بعد ما يكلف يبقى يجي ياخد النور الايه؟ ويتلقاه من الرسول، يبقى ده النور الايه؟ المعنوي. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وهل نور الشمس او نور الحياة المادية ربنا حجبه عن حد؟ ابدا. يبقى مدام يهدي الله لنوره من يشاء، يبقى النور اللي هو بقى، يبقى النور الثالث، يهدي الله لنوره ايه؟ من يشاء. وشوف هذا مثلا، ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء. وبعدين قال في بيوت اذن الله ان ترفع. اللغه تقول ما دام تسمع جر ومجرور لازم تشوف له متعلق. ايه اللي في بيوت؟ ما هو الشيء اللي في البيوت؟ ايه البيوت؟ تدور على متعلق ما تجدوش، الا نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع. فكان المساجد هي تلقت النور الثاني من فيض الحق. ازاي؟ ام قال لك يا اخي افرض ان فيه اله من الات المصنوعه للبشر، والآلة دي عايزة صيانة، من الذي يصون هذه الآلة؟ قال لك المهندس اللي عملها أو مثله ممن يفهم فيها. طب حصل لها عطب، قال لك نوديها لمين؟ للمهندس، أو نراجع الكتالوج نشوف إحنا خلفنا إيه عشان الآلة حصل منها كذا. ده في صنعة البشر. كذلك ربنا خلق الإنسان، أقال أحد أنه خلق نفسه أو خلق الناس؟ دعوة لم يدعيها أحد. طب مدام ربنا هو اللي خالق ولا فيش حد خلق، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانة الإنسان؟ يبقى الله. ما تسيبش ربنا يخلق ويرزق وبعدين تيجي تقول له الإنسان يعمل كذا ويعمل، لا لا لا، سيب هو اللي يقول اعمل ولا تعمل بس. يبقى افتياس على الحق، لأن انتوا ما بتعاملوش نفسكم هذه المعاملة، انتوا بتعاملوا نفسكم إن اللي يصنع صنع هو اللي يوضع قانون صيانته، وهو اللي يوضع. واذا فسدت الصنعه، او زي ما بنقول كده في اعراف العامه زرجينه الصنعه، بنعمل فيها ايه؟ بنوديها للمهندس، نوديها اهي ترددك على بيت الله لتكون في حضره ربك. هذه هي ترديد الصنعه على المهندس اللي خلقها، وتقب بين ايديه بقى كده تطلع رضي النفس، لانك انت مش عارف ايه اللي مزرجم في ملكاتك، انما اللي خلقك عارف، تقوم تطلع راضي الايه؟ رضي نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته، كان إذا حزبه أمر يعمل إيه؟ يقوم إلى الصلاة. يعني إيه حزبه أمر؟ كان الأمر فوق أسبابه، ما يقدرش يعمل فيه حاجة ومضيق عليه، يقول له أنا على إذن لي يا رب يتن واقف للصلاة ويقف حضرة ربنا، يمكن المسألة تنحل ولا ما تنحلش؟ بالله لو حجبه أمر وقام إلى الصلاة مرة فلم تحل قضيته النفسية، أيرجع إليها مرة أخرى؟ لازم ده ما يرجعش إلا إذا كان لما حجبه أمر ووقف بين يدي رب انحل الأمر، يبقى خذ الحكاية بقى. ساعة ما يجي أمر شديد فوق أسبابه يعمل إيه؟ يروح للصلاة. طب يقول واحد مثلا من البقى الجماعة اللي يعني غويين من أكفه، يقول لك طب يا ربنا حامل فيه ايه؟ ما هو طلع برضه أجهزة زي ما هي. يقول له الأجهزة الظاهرية اللي انت شايفها دي مش هي كل أجهزتك، ده انت في التشريح الآن كل يوم بتطلع ايه؟ تطلع حاجة جديدة ان شاء الله جدة زي العدسة كل يوم، ملكات متعددة ما تعرفش ان هي الملكة. والله غيب فيعالجك غيبا، والمهندس المادي يعالج المادة عيانا. إذن المساجد هي إيه؟ مطالع أنوار الله. أنوار الله إن هي أنوار الله اللي هي نور على نور، اللي هي بتدي إيه؟ بتدي الحياة التانية، بتدي الحياة التانية، مش الحياة اللي إيه؟ الحياة الأولى. يبقى إذن المساجد لازم نعرف لها هذه المهمة، هي العيادة القيمية للطبيب الخالق، مش للطبيب اللي قاعد يضرب شيء فعرف شيئا وغاب عنه أشياء. يبقى لازم في الوقت ده نعرف أننا داخلين أمام حضرة الحق لنتلقى منه تجليات الفيوضات. يبقى لازم نكون بقى نضاف. ليه؟ ربنا مش هينظر لحكاية نضاف دين ده عشان ما يتأففش اللي في ريحك. واحد إنسان مثلا عمله في الورش ده عمله، وواحد عمله قاعد على مكتب أو بيقابل الناس، هي اللبس ده شرف له في مهنته واللبس التاني ده شرف له عشان ما فيش واحد يتأفف، واحد ريحته تبقى طيبة، يقول من أكل ثوما أمطم ما لقيش المسجد بتاعنا. ليه؟ عشان ما يعكرش على لقاء المؤمن بربه بأي معكر مادي أبدا، ما يقعدش يبقى بده يقوم يشم البصلة بده يطلع، يشم جلبيته تتحص شحم بده يقوم. لا، احنا عايزين نخلي ايه؟ الإقامة ايه؟ طيبة، والإقامة منشرحة وتندفع إليها كده حتى باللقاء المادي أيضا. إذن ما نعملش بقى فيها الأشياء اللي بتنعمل الآن. الله سبحانه وتعالى حين يدعونا إلى المسجد بيمدح لنا الصف الأول، مش بيمدح الصف الأول لأنه محجوز لحضرتك لأنك سبقت إليه، إنما اللي يجيب له سجادة بقى ويجيب له شال كده ويروح حطه كده ويقعد بقى يجي بعد الإمام يقيم ويروح على الحتة بتاعته حاجز منه، يقول له يا أخي النبي لا يوطن الأماكن ومنع عن إيطانها. كل واحد يدخل المسجد ياخد دوره ويقعد كده. اوعى تفتكر من الصف الأول يا اللي جاي الآخر ده هتبقى الصف الأول. لا يا أخوة، ربنا مصففها قبل ما تيجي وعارف مين اللي هيبقى في الصف الأول. ما تقعدش قال ويحجزها بقى ويخدموا بعض، واحد قاعد يحجز الثاني وده قاعد يحجز، واحد قاعد يحجز الكل، يقول لك تيجي واحد يقعد يقول له لا تبقى ايه الحكايه؟ بتعمل عمل دي ببيتك، انما ده بيت ربنا يبقى المكان لمن سبق ويبقى يتنظم كده. فعلى الناس انهم يتنبهوا لهذه المساله، ولما يشوفوا كده في المطاف ولا في اي حته سجاده كده مرميه بلا تردد يشيل السجاده دي ويرميها ويقف يصلي، لان ما نعودش نحجز في بيت ربنا، احجز في بيتك. انما بيت ربنا لا، لمن سبق ايه؟ لمن سبق اليه. وما دام سبق اليه احنا رايحين لحضره ربنا، وحضره ربنا بقى دي هي اللي هتدينا الفيوضات وهي اللي هتدينا الايه؟ الاشراقات. يبقى يجب ان نمنع عنها كل المنقصات. وربنا بده يدينا بقى مثل قلب الخالق، يقول بالله لما واحد يجي يزورك في بيتك بتعمل له ايه؟ بتقدم له تحية، إنما التحية دي ما تتعداش إلى أكل، تتحية فنجان قهوة، فنجان شاي، حاجة ساقعة، شوكولاتاية، مش كده؟ لأنك أنت ما دعتوش، ده هو جه يزورك. طب فإذا كنت أنت داعيه بقى، الدعوة دي بقى عايزة لها، أهو ربنا اللي بيدعي الناس، خلاص؟ ولذلك يقول إيه؟ إن بيوتي في الأرض الإيه؟ المساجد. وزوار المساجد هم مين؟ عمارها. فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي

مدام ما كان للمشركين أن يعمروا يبقى يا رب يعني نسيب البيوت كده من هم الرشاة؟ لا، إنما اللي يتولى دي إنما يعمروا مساجد الله. هذا الكلام المنطقي. يبقى ما كان للمشركين أن يعمروا، طيب يا رب نسيبها من غير تعمير، من غير صيانة، من غير ترميم، من غير كذا، من غير زيارة. قال لك لا، يجي بقى القوم المناقضين المقابلين لدول، إنما يعمروا مساجد الله من آمن إيه بالله واليوم الآخر. طب هو الإيمان بس إيمان بالله واليوم الآخر؟ لأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعدين باليوم الآخر وبالقضاء وبالقدر خيره وشره. كلمة الإيمان في الشهادة لا إله إلا الله محمد إيه رسول الله، هنا ما جاتش كلمة الرسول، هنا قال مش كلمة الرسول دي، لأن الحساسية اللي كانت عندهم إيه حتة الرسول دي. يقول القرآن ده كويس قوي يا علقة، بس لو ما كانش جه على إده الله. إذن الحساسية من ناحية مين؟ الحساسية من ناحية الرسول. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى المشكلة مش في القرآن، انتوا أمة بلاغة والقرآن يعني عجبكم وحاجة كويسة، وبس المشكلة ايه ان هو ده بس. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يوم ربنا يرد عليهم يقول اهم يقسمون رحمة ربك، بقى رحمة ربنا اللي خاصة به من دون اسباب بيقسموها، مع انني قسمت رزقهم المد لهم، ده اني قاسم رزقهم، هم يقسمون رحمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فإذا كنا قسمنا الأدنى هم يفترون في الأعلى. وبعدين قالوا إيه كمان؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اعمل إيه؟ مش فاجعلنا نؤمن، عشان تعرف إن الدعوة دعوة غباء أيضا. إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا، يعني نموت ولا نأمنش. طب من كان الحق تقول اهدينا له وخلاص وتنتهي المسألة. يبقى المسألة عصبية ظالمة عصبية، وكانت كلها ضد مين؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلأن فيه الحساسية دي يوم ربنا يقول بس ائمنوا بالله وليه واليوم الآخر، وما دام أمنتوا بالله واليوم الآخر هتؤمنوا بالرسول غصب عنكم. ليه؟ لأن أنا ما قلتش إيمان بالله واليوم الآخر وسكت وأقام الإيه؟ الصلاة. طب هتقيم الصلاة إزاي بقى؟ من الذي قال لك أنها خمس أوقات؟ من الذي هيأ لك أقوالها وأفعالها؟ من الذي تشهد له وأنت تصلي أولا في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة؟ إذن سأت من يؤمن بالله واليوم الآخر ويقيم الصلاة تبقى جد دي في النص، بس سرق عشان يعني ما نجيب لهمش الحساسية دي. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ إيمان بالله وباليوم الآخر وإقام الصلاة وفي طيها الإيمان برسول الله المبلغ لهذه الصلاة، وبعدين آتى الزكاة ولم يخش إلا الله. كأن الله نهانا أن نخشى غير أن نخشى غيره. نعم. طب إزاي؟ ده الخشية هي الخوف، والله نسب لرسوله الخوف، قال له وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على إيه؟ سواء. يبقى ما فيش بقى يعني. أم قال لك ده الخشية في الدين، إنما الخشية اللي تخليك تعد لصاحبك وتحترس منه عدوك وإلى آخره ديا اللي يخليك ما فيش مانع منه. ولم يخش إلا الله. شو تعبير القرآن بقى اللي جمع دول؟ الإيمان بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش. أدل المسائل، ما لهم دولي؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بقى إذا كان الله آمن بالله وباليوم الآخر وليده كله كده، وبعد ذلك تقول عسى أن يكون من المهتدين، يبقى اللي ما عملش ولا واحدة منهم دول يبقى إيه إن شاء الله؟ يطلع إيه ده يطلع ده. عسى أن يكون من المهتدين ولا عسى ديا لأنها صدرت من الله؟ عسى ديا ولعل رجاء، يسموها أفعال إيه؟ الرجاء. الرجاء ديا يعني ترجو أن تكون. كنا شرحنا مراتب الرجاء بالنسبة للنفس وبالنسبة للغير وبالنسبة لله.